الحمد لله جعل الليل والنهار مواقيت للأعمال ومقادير للأعمار، أسبل ذيل الليل فأظلم للسكون والاستتار، وأنار منار النهار للسعي والعمل والانتشار. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. أفاض على عباده بالنعم وتفضل بغفران الذنوب، فالسعيد من جمع بين الذكر والشكر والاستغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تحقيق وإخلاص، تنجي برحمة الله من عذاب النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله جاء بالحنيفية السمحة فرفع الأغلال والآصار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه نجوم الأقطار والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الصيام والإفطار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، وعفروا في السجود وجوهكم، واحتسبوا ظمأ الهواجر، أحبوا المساكين واليتامى، وأدنوهم من مجالسكم، صلوا أرحامكم ولو جفوكم، وقولوا الحق ولو كان مرا، وأحسنوا وأنفقوا، فالقوة في كف الأذى وبذل الندى. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أيها المسلمون، شهر رمضان المعظم أنس المجتهدين ورياض المتهجدين وقرة عيون المتعبدين، يشمر فيه للعبادة المتقون ويتنافس في فضائله المتنافسون. صومه جنة وفيه تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، يغفر لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. أمل المسلمين عظيم بتحري ليلة القدر ليفوزوا بحط الأوزار وعظيم الأجر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. إنه الشهر الكريم يستبشر المسلمون بقدومه ويتبادلون الدعوات والتهاني بشهوده في مشاعر مشتركة من الفرح والآمال الكبار باليمن والخير والبركة والتوفيق والقبول والمغفرة والفوز بالجنة والعتق من النار والحزن على فراقه ووداعه. أيها المسلمون، ومع هذا الاستبشار والأمل وحلول مواسم الخيرات وفرص النفحات، كم قلوب العباد بحاجة لذكرى وعظات تلين لها قلوب المخبتين، وترق لها أفئدة الخاشعين، وتنقشع بها غيوم الغفلة عن الغافلين، وترتفع بها سواتر الحجب عن اللاهين والسادرين. أين يفر الفارون من الله وكلهم في قبضته؟ وكيف يشكر غير الله؟ وما بالخلائق من نعم فمن جوده وكرمه. وإلى من يلجأ الخائفون وكلهم محفوظ بعنايته ورحمته؟ لو علم القاعدون ماذا أضاعوا وكم أضاعوا، كم من قريب أبعده التباعد، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يا عبد الله، لن تجد طعم العافية حتى تكون على الطاعة مقيما ولذكر الله مديما. فعالج مرض المخالفة بالتوبة، وداوي داء الغفلة بالإنابة. لا يؤنس في وحشة القبر إلا العمل الصالح، ولا يقي من عذاب النار إلا نور الإيمان، ولا تثبت القدم على الصراط إلا بالاستقامة على الهدى. من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن لم يقبل نصح الناصحين ندم. الكرامة كرامة التقوى، والعز عز الطاعة، والأنس أنس الإحسان، والوحشة وحشة الإساءة. ومن أحسن الظن أحسن العمل. أيها المسلمون، استعيذوا بالله أن تمر بكم مواسم الخيرات وساعات النفحات، ثم لا تزدادون هدى ولا ترتدعون عن الردى،

فلا ترضوا لأنفسكم بالدون، واعملوا وجدوا وشمروا حسب الطاقة والاستطاعة. فمن عجز بالليل كان له بالنهار مستعتب، ومن عجز بالنهار كان له بالليل مستعتب. والمؤمن العاقل المحاسب نفسه قد ينسى بالليل ويذكر بالنهار، وينسى بالنهار ويذكر بالليل. ولقد جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له: لا أستطيع قيام الليل. قال: فلا تعجز بالنهار، والمغبون من غبن خير الليل وخير النهار. فاستودعوا أيامكم رحمكم الله، فاستودعوا أيامكم هذه الصالحات، فإن العمر منتقص وزائل، ولا تفوتكم الفرص. فيا وبال الغافل، متى يغفر لمن يغفر له في رمضان، ومتى يغفر لمن لم يغفر له في رمضان، ومتى يشفى قلب من لم تشفيه آيات القرآن. ومن أنفع أيام المؤمن ما ظن أنه لا يدرك آخره. وحقيقة الزهد قصر الأمل، والموت معقود بالنواصي، والدنيا تطوى من ورائكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أرشد النفوس إلى هداها، وحذرها من رداها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. أحمده سبحانه وأشكره على نعم لا تحصى وآلاء لا تتناهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضينا به ربا وإلها، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أعلى الخلق منزلة وأعظمهم عند الله جاها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما طلعت شمس وضحاها، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ومع حديث الاجتهاد والمحاسبة والفرص والنفحات، فإن شهر رمضان موسم عظيم من مواسم الخير، وزمن شريف من أزمنة النفحات، يغتنمه الأتقياء الصالحون للاستزادة من صالح العمل، ويلقي بظله الظليل على العصاة الغافلين والمقصرين، فيتذكرون ويندمون ويتوبون. فالسعيد السعيد من كان شهره مجددا للعزم والطاعة، وحافزا للتمسك بحبل الله، وفرصة للتزود بزاد التقوى، حاده في ذلك وسائقه همة عالية ونفس أبية لا ترضى بالدون من العزم والعمل. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا طلع غيم الهمة في ليل البطالة وأردفه نور العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها. على أنه ينبغي أيها المسلمون لذوي الهمم العالية وطلاب الكمالات أن يعرفوا الطبيعة البشرية والضعف الإنساني، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وفي مثل هذا يقول بعض أهل العلم والحكمة: إن من الخطأ والخطل أن ينزع الرجل إلى خصلة شريفة من الخير حتى إذا شعر بالعجز عن بلوغ غايتها انصرف عنها، والتحق بالطائفة الكسولة التي ليس لها همة في هذه الخصلة ولا نصيب. ولكن الطريق الصحيح ونهج الحكمة ومنهج السعادة أن يذهب في همته إلى الغايات البعيدة، ثم يسعى لها سعيها، ولا يقف دون النهاية إلا حيث ينفد جهده ويستفرغ وسعه. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن من إدراك هذا الشهر أن إدراك هذا الشهر والإحسان فيه نعمة عظيمة،